ليولن الأدبار. ليولن هذه مثبتة في قسم مستقبل غير مفصول من الله. قول فخرج بقوله مثبتا إذا كان منفيا فإنه لا تأتيه من التوكيد. إذا كان في قسم لكنه منفي فإن نون التوكيد لا تدخل عليه. ولئن قوتلوا لا ينصرون لا ينصرونهم لا ينصرهم أو لا ينصرونهم بل لا ينصرونهم أو لا ينصرونهم لا ينصرونهم ما أصلح ما لأنه منفي لا ينصرونهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولم يؤكدها لم يقل لا يخرجون معهم. واضح يا جماعة؟ هذا خرج بقوله مثبتا. وقوله مستقبلا خرج به ما لو قلت والله لأضربنك الآن. ما جزء يقول لأضربنك لأنه مستقبل ولا لا؟ غير مستقبل. أو والله لأكرمنك أمس ما أصلح. وقال بعض النحويين يجوز يجوز أن تقول والله لأضربنك الآن. طيب واشترطنا الشرط الرابع أن غير مفصول من لامه فإن فصل من لامه فإنه لا تلحقه من التوكيد كقوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. اللام هذه التوكيد لإلى الله لكن ما قال لإلى الله تحشرون. لماذا؟ لأنه فصل من لامه بالجار ومجرور لإلى الله تحشرون. واضح؟ طيب الآن إذا تمت الشروط الأربعة وجب التوكيد، إذا انتفى واحد امتنع التوكيد. هذا الحالي وجوب التوكيد وامتناع التوكيد، وجوب التوكيد وامتناع التوكيد. متى يجب؟ إذا استوفت الشروط الأربعة. ومتى يمتنع؟ إذا فقد منها شرط واحد فإنه لا يجوز يمتنع التوكيد. فلو قال قائل إن أكرمتني نعم لفي البيت أكرمنك، خطأ. فصل بين لام التوكيد وبين الفعل. طيب قلت إن أكرمتني لا أهيننك، إن أكرمتني لا أهيننك، ورمه لأنه نفي. النفي ما يمكن يجتمع معناه التوكيد، النفي منفي. شو الغنم؟ ما اختلف المعنى، المعنى واحد. لا لا أهيننك، لا أهيننك، ست حركات نعطيك عشر يا خالد. نعم نعم يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح لأنه منفي، ولا بد أن يكون في قسم مستقبل. نعم مثبتا في قسم مستقبل. وقل بعد لا ولم، وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزء. هذا قليل توكيده، قليل في هذه المواضع. قل بعد ما كيف بعد ما؟ ما الزائدة في غير الشرط، الزائدة في غير الشرط مو بالنفي، الزائدة في غير الشرط يقل. نعم وش مثاله؟ إذا قلت بما تقومن لأكرمنك، أي بقيامك بما تقومن لأكرم. ما هي زائدة، هذه تعتبر مصدرية. مش عندك المثال؟ أقول بعين ما أرينك، بعين ما أرينك، بعين ما أرينك، بعين ما يكون أصلا بعين أراك، هذا بعين أراك، ولكنه يصلح أن تؤكد فقال بعين ما أرينك، إلا أنه قليل. وقال بعدنا ولم، مثل لم يقومن زيد، لم يقومن زيد، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكنه قليل. والأفصح لم يقم زيد. وبعد لا، بعد ما ولم، وبعد لا، وبعد لا، مثل لا يقومن زيد، كم في قيامه؟ لا يقومن زيد، هذا قليل. ومنه قوله تعالى واتقوا فتنة لا تذيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا، نعم نعم. وكونه كون نقول إنه قليل وموجود في القرآن في النفس من هذا الشيء، لأن القليل معناه ضعيف اللغة العربية، والصواب أنه بعد لا ليس من هنا القليل، موجود في القرآن وهو أفصح شيء. وغير إما من طوالب الجزاء، وش غير إما من طوالب الجزاء؟ من طوالب الجزاء يعني غير إما من أدوات الشر، لأن طوالب الجزاء هي أدوات الشر، مثل إن تقومن أكرمك، إن تقومن، ها قليل ولا لا؟ والأكثر إن تقوم أكرمك، إن تقوم أكرمك، هذا الأكثر. لكنه يصح على قلة أن تقول إن تقومن أكرمك. فتبين بهذا أن الفعل المضارع يؤكد أحيانا ولا يؤكد أحيانا، فتارة يجب في أربع شروط: أن يقع جوابا لقسم مثبت مستقبل غير مفصول بينه وبين الله بفاصل، ويمتنع إذا اختل شرط من ذلك، يمتنع. وإن شئت فقل يمتنع في كل حال لا يؤكد فيه، وهذا أعم، يمتنع توكيده في كل حال لا يؤكد فيها، يعني لم يوجد فيها سبب يقتضي التأكيد، هذا المعنى، يمتنع في كل حال لم يوجد فيها سبب يقتضي التوكيد. طيب، يكون كثيرا بعد إما، بعد إما من طوالب الجزء، ومثاله إما يبلغن عندك كبر، إما ترين، إما تثقفنه في الحرب، وهي كثيرة. ويقل بعد أدوات الشرط سوى إما، وبعد ما ولم ولا، والله أعلم. أحذفنه وإن يكن في آخر، والمضمر أحذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا، يعني حال كون الفعل رافعا غير الياء، غير الياء والواو، اجعله ياء كسعي النساء. إذا كان الفعل معتلا بالألف، إذا كان الفعل معتلا بالألف، فإما أن يرفع ظاهرا، وإما أن يرفع ضميرا. فإن رفع ظاهرا قلبت الألف ياء،

قال ولم تقع خفيفة بعد الألف. خفيفة وش خفيفة؟ نون التوكيد سبق أنها خفيفة وثقيلة المشددة. الخفيفة ما تقع بعد الألف أبدا، لا تقع بعد الألف أبدا، لأنها ساكنة، وساكنة والألف ساكنة ما يمكن تجتمعان. إذا قلت لرجلين تخاطبهما لتتبعان بنون خفيفة يصلح؟ لا، جبنون الشديدة المشددة. ولهذا قال لكن شديدة وكسرها ألف، كسر الشديدة ألف. فتقول مثلا لتتبعاني، قال الله تعالى فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. نعم، كيف يعرب لا تتبعاني؟ نقول لا ناهية. تتبعاني فعل مضارع حذف مجزوم بحذف النون والألف فاعل. لا ناهية لا ناهية لا تتبعاني لا في الآية استقيمة ولا تتبعاني. نعم لا ناهية، تتبعاني فعل مضارع مجزوم بلا ناهية عن جزمه حذف النون والألف فاعل. والنون الموجودة للتوكيد وحركت بالكسر لالتقاء الساكن. ما الساكن؟ طيب نجيبها لتتبعاني، لتتبعاني ما هنا اللام موطئة للقسم، وتتبعاني فعل مضارع مرفوع لا مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال. ما نقول بثبوت لأنه ما ثبت، مقدر. مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال والألف فاعل. والنون لا تتبعاني للتوكيد وحرك بكسر التقاء الساكنين. طيب الخفيفة ما تقع بعد الألف، العلة لسكونها. طيب إذا قال قائل لسكونها، والله غريبين أنتم يا النحويين، النون المشددة مو أول الساكن، ها؟ كيف تدخلون تلي الألف وتقولون حركها بالكسر؟ ورمى تحرك هذه بالكسر وتخلى تقع. قالوا لأننا لو حركناها بالكسر لاشتبهت بنون المثنى، بنون المثنى، لأنك تقوماني، تقوماني أي نون علامة الرفع نون الإعراب، لاشتبهت بنون الإعراب فلهذا تحذف. لا تقع، لا تقع بعد الألف. ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. كيف؟ ألفا زد قبلها، قبل أي النونين؟ نون التوكيد المشددة، نون التوكيد المشددة زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. يعني إذا أكدت الفعل المسند إلى نون النسوة فزد ألفا ثم أتي بنون التوكيد، زد ألفا ثم أتي بنون التوكيد. نعم. طيب نشوف المثال عشان يوضح. تقول للنسوة لا تضربنا، خاطب النسوة تقول لا تضربنا، النون هذه وش هي؟ النسوة. لا ناهية، وتضرب فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم لاتصاله بنون النسوة. طيب إذا أردت أن أؤكد هذا الفعل ماذا أصنع؟ آتي بألف بعد النون، آتي بألف بعد النون فأقول لا تضربناني، آتي بألف ثم بنون، لا تضربناني، واضح؟ طيب، وكلام المؤلف واضح. وألفا زد قبلها أي قبل نون التوكيد الشديدة مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا، أسند إلى الإناث، فعلى هذا نأتي بالفعل مسندا إلى النون ثم بعد ذلك ألف ثم نون التوكيد. وش اللي جاب ألف؟ قالوا نجيب الألف للفصل بين نون النسوة ونون التوكيد الشديد لئلا تجتمع ثلاث نونات في محل واحد، لئلا تجتمع ثلاث نونات في محل واحد، صح ولا لا؟ نعم، هذه علة، هذا هكذا نطق العرب، لكن تعليل النحويين هذا، لئلا تجتمع نونات ثلاث في مكان واحد. التي يتابعها الفصل ما تقع بعدها من الحدود. نعم. ما يصح للإتباط، لابد من نفسه. شلون؟ كل لابد من نفسه لا يصح. إيه، تقدمنا أنه لازم أن يكون يسقط الشيء. يعني ما يأتي فعل مضارع أبدا مثبت، نعم، مؤكد إلا في مسألة القسم. ولهذا قالوا في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، الله تفتأ لا تفتأ، نعم، تقدير لا تفتأ تذكر يوسف، لا نافع. تقدم مثلا تقديم النفي يعني وغير ساعة، كيف تعمل؟ قدمنا النساء لا في آية السورة، هذا إنه يطيب هنا، لكن هذه أفضل يحدث النافي إذا كان لا اشتعد قبل المضارع في القصر، كيف نشتغلهم من قبل؟ ويحذف ناف مع شروط ثلاثة، إذا كان لا قبل إيش؟ المضارع، قبل المضارع في القسم. طيب، هذا رجل قال والله أصوم، والله أصوم، فأصبح صائما، أصبح صائم، شو قولون فيه؟ نيته على كفاره ولا لا؟ ما عنه كنية، بس قال هالكلام، قال والله أصوم على تحقيق أي مستقبل، إيه والله أصوم بالمقدرة، والله لا أصوم، والله لا أصوم، إيه. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله بناء على القاعدة هذه النحوية، قال إذا قال الإنسان والله أصوم ثم صام فعليه كفارة اليمين لأنه حنث في يمينه، نعم، ها؟ لأن أصل المضارع، المضارع إذا جاء مثبتا، نعم، بعد القسم ولكن التوكيد وهو يتقدر فيه لا، يقول والله أصوم، هذا واحد يقول والله أصوم فأصبح صائما، قلنا له يلا عليك كفارة يمين، قلت هذا ما نأخذ نيته، لأن الأصل والله ما يستقيم الكلام لغة إلا على تقدير لا، إلا على تقدير لا، ممكن يصير هذا، ولكن الفقهاء والآخرون قالوا لا، إذا قال والله لا والله أصوم ثم صام فإنه لا شيء عليه، لأن الأيمان مرجعها إلى العرف، والعرف عند الناس إن قال والله أصوم

وألف هنزل قبلها مؤكدة فعلا إلى نفس الله، واحذف خفيفة لساكن صدف وبعد غير فتحة إذا تقف، وبعد غير فتحة، وبعد الفتحة إذا وقف أبدلها ألف. وقال بعد غير فتحة مفهوم، إذا كان بعد فتحة ماذا أفعل؟ يقول ألف وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا، وتقول في ضربا اضربا، وأبدلنها بعد فتح ألف. أبدلنها الضمير يعود على الألف الساكن على نون التوكيد الخفيف، أما الثقيلة فلا، الثقيلة تقول اضربن أو اضربن إذا وقف سكنها، وأما الخفيفة فتقلب ألفا. انتهى الكلام على نون التوكيد. والخلاصة أن نون التوكيد تدفع الفعل إما وجوبا وإما جوازا بقلة، وإما جوازا بكثرة، وإما جوازا بكثرة على قرب الوجوب على حسب التفصيل السابق. وقد ذكرنا مثالا ينبني عليه حكم شرعي، إذا قلت والله أصوم، والله أصوم، لا إذا قلت والله أصوم فصمت عليك كفارة، على مذهب من؟ على مذهب أبي حنيفة. إذا قلت والله أصوم واجب عليك الكفارة، معنى صمت الآن، والله أصوم أصلا لا أصوم، لا أصوم، لأنه ما يمكن تحذف النون والتوكيد مع القصر إلا إذا كان مخفيا. فإذا إذا أردنا أن نصحح الكلام عن اللغة العربية صار التقدير والله لا أصوم، فإذا صمت تحذف. ولكن سبق لنا أن بعض أهل العلم قال إن هذا وإن كان مقتضى القواعد العربية لكن الأيمان تحمل على العرف. فالإنسان قال والله أنا والله فاسر أصوم، أنا والله باكر أصوم، وش يقتضي؟ أنه ولا يخطر بباله أن المعنى لا يصوم. طيب قوله تعالى فالله تفتأ تذكر، والله تفتأ تقدير والله لا تفتأ، لأجل أن يصح، وإلا لا وإلا لو كان فتاتا لقال والله تفتأ، قال فالله تفتأن تفتأن. باقي خمس دقائق الآن، تبون نقرأ؟ لا يتعرى رجل مرحبا هاي الجماعة كونك العيران العيرين فلا تجرى ذات العيرين العيرين الحمارين. طيب جمع جمع العيرين العيرين جمع العير أعيرة لا واجب، لا صلاة جمعة بدون خطبة، لا جمعة هو واجب. إذا قلت لصاحبي تنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم المقصود بالأرضين السبع، هل الأرض اللي احنا عليها وما تحتها يعني طبقات يعني. طبقات نعم. فهذا مفهوم ولا فيه نص؟ فيه نص. كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من تدارون. هذا يعني أنه إذا اقتطع من الأرض اللي احنا فيها إن الأرض اللي تحتها له. يعني إيه نعم يمكن أن على قول الصحيح إن الإمام ما يتحمل قراءة الفاتحة من المصحف. هذا ضعيف. شيخ. قوله تعالى الذي لا ينصب. واعلم ان الاسماء ثلاثه اقسام، منها ما لا يتغير حسب العوامل وهذا المبني، ومنها ما يتغير تغيرا تاما وهذا المعرب المنصرح، ومنها ما يتغير تغيرا ناقصا وهذا المعرب غير المنصرح. فالأسماء ثلاثة أقسام، ما لا يتغير مطلقا، وما يتغير مطلقا، وما يتغير تغيرا بين بين. فالأول اللي ما يتغير مطلقا ما المبني، تقول مررت بمن قام ورأيت من قام وجاء من قام، ما تتغير منه. ومنهما يتغير في كل حال وهو الاسم المعرب المنصرح، ومنهما يتغير بعض التغير وهو الاسم المعرب غير المنصرح. ما هو الصرف عند النحويين؟ الصرف في اللغة التغيير، صرفت الشيء يعني غيرت وجهي، لكن في الاصطلاح النحوي تنوين أتى مبينا معنى به يكون اسمه أمكنة. التنوين الذي أتى ليبين تمكن الاسم من الاسمية، هذا هو الصرف، فخرج بقوله تنوين ما لا ينون، وخرج بقوله أتى مبينا معنى به يكون اسم أمكنة تنوين العوض. تنوين العوض ما سمى صرف لأنه تنوين لعارض، بخلاف التنوين في زيد وفي عم، في زيد وعمر وبكر وخالد. لكن حينئذ تنظرون إذ منون الآن، لكن هذا التنوين للدلالة على أن الاسم متمكن في الاسمية أو أنه عوض عن جملة محذوف، عوض عن جملة محذوف. كذلك جوار وغواش، جوار وغواش فيها تنوين، لكنه ليس تنوينا لبيان تمكن هذين الاسمين من الاسمية، وإنما هو من أجل العوض. نعم. وش مثاله؟ كالتنوين في علي وفي محمد وفي بكر وفي خالد وفي سماء وفي أرض وما أشبهها، صرف. ثم إن الاسم الذي لا ينصرف يختص بحكمين، أحدهما أنه لا ينون أبدا، لا ينون لا مرفوعا ولا منصوبا ولا مجرورا، لا ينون أبدا. الثاني أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا أن يضاف أو يحل بألف. فهمت من الأمرين؟ الأمر الأول لا، كامل اسم الذي لا ينصر لا ينون، انه لا ينون. ثانيا يجر بالكسر، انه يجر بالكسر، يجر الا ان يحل بال او يضاف. اذا انه لا يجر بالكسر الا ان يضاف او يحل بال. قال ابن مالك فيما سبق وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ يقول علماء إنه ما كان فيه علتان من علل الانكسار، أو علة واحدة تقوم مقام علتين، وهذه العلة تسمى مجموعة في قول الشاعر في جماح وزن عاجلا أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هل تسعد؟ اجمع. ثانيا زن. ثالثا عادلا. رابعا أنث. خامسا بمعرفة عالمية. سادسا زد. زي ثلاث والنون ركب تركب المنزل. عادلا العدل فالوصف الوصفية. نعم. المؤلف بدأ بالتأنيث فقال فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه. ألف مبتدا ومنع الجملة خبر مبتدا. صرف الذي حواه يعني صرف الذي اتصل به. كيفما وقع. كيفما وقع. إذن ألف التأنيث مانعة من الصرف سواء كانت ممدودة أم مقصورة، لأنه قال ألف التأنيث مطلقا وسواء اتصلت باسم أو علم أو صفة. لقوله كيفما وقع. كيفما وقع. نعم. ألف التأنيث تشمل المقصورة والممدودة. كيفما وقع في علم أو اسم أو صفة. طيب نشوف ألف التأنيث الممدودة. صحراء. صحراء ألف التأنيث ممدودة ولا مقصورة؟ ممدودة. ممدودة لأنها ألف بعدها همزة. الممدودة ألف بعدها همزة. وصحراء اسم أو علم أو صفة. اسم منه علم ولا صفة. طيب خضراء فيها ألف تأنيث ممدودة ولا صفة أو اسم؟ فيها ألف تأنيث ممدودة وهي صفة. صفة من الخضرة. أسماء. أسماء اسم امرأة ألف تأنيث ممدودة وهي إيش؟ علم وهي علم. طيب ألف التأنيث المقصورة وش مثالها؟ ألف التأنيث المقصورة هي الألف التي ليس بعدها همزة. ألف ليس بعدها همزة. مثال ذلك حبلى. حبلى امرأة. حبلى يعني حامل. هذه ألف التأنيث مقصورة ووقعت في أي شيء؟ في اسم أو علم أو صفة. نعم. طيب نريدها في علم مثل سلمى وليلى. سلمى وليلى هذه علم فيها ألف التأنيث المقصورة تمنعها من الصرف. طيب في اسم وصف جاسم. لا في اسم. نعم. اسم سلمى. لا هذه علم. ليلى. ليلى علم. وحبلى وصف. وفضلى وصف. نعم. أرطى. أرطى اسم ولا لا؟ هنا اسم. اسم مو لا وصف ولا علم. وعلقة. وعلقة. طيب إذن ألف التأنيث مهما كانت علما أو صفة ممدودة أو مقصورة ممنوع من الصرف. كم أقسامها الآن؟ ستة أو ستة، لأن مقصورة ممدودة وهي علم واسم وصفة. فألف التأنيث مطلقا منع، تقول مثلا مررت بأسماء، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وأسماء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر، لأنهما ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدود. وتقول مررت بامرأة فضلى، مررت فعل وفاعل، وبامرأة جار ومجهول، وفضلى صفة لامرأة مجرور وعلم جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها فتحة مقدرة على الألف نيابة عن الكسرة منع من ظهورها التعذر. نعم. طيب، ثم قال المؤلف وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. طيب، منين نأخذ من البيت الأول فعل التأنيث؟ من قوله أن قال وزائدا فعلان، زائدا فعلان، أين الزيادة في فعلان؟ زائدة أثنين فعلان، الألف والنون. وإنما قال فعلان لأن فعلان هو الذي يوزن به الكلمات، ولهذا يقال فاء الكلمة بعد عين الكلمة ولام الكلمة. لام الكلمة. إذن فعلان فاء الكلمة وعينه ولامة، وشق الزائد الألف والنون. إذن الألف والنون مانعان من الصرف، لكن شرط في وصف، شرط أن يكون وصف. الوصف الثاني سالم من أن يرى بتاء تأنيث الخبر.